بأبي وأمي أنت يا خير الورى. بأبي وأمي أنت يا خير الورى. وصلاة ربي والسلام معطرا بأبي وأمي بنفسي وبروحي بولدي وبمالي بأبي وأمي أنت يا خير الورى. وصلاة ربي والسلام معطرا لك يا رسول الله لك يا حبيب الله لك يا رسول الله صدق محبة وبفيضها وبفيضها شهد اللسان وعبرا لك يا رسول الله يا حبيبي يا طبيبي يا شفيعي يا رسول الله صدق محبة وبفيضها شهد اللسان وعبرا. أغميض العين وفي القلب انظروه صلوا عليه واجثوا على الركاب أدبا لتروه صلوا عليه. أغميض العين وفي القلب انظروه صلوا عليه واجثوا على الركاب أدبا لتروه صلوا عليه. ونادوه يا سيد افتح الباب صلوا عليه. ونادوه يا سيد افتح صلوا عليه. ونادوه يا سيد افتح الباب صلوا عليه. هذا القلب بين يديكم نوروه صلوا عليه. هذا القلب بين يديكم فاملؤوه صلوا عليه. ونادوه يا سيد افتح الباب صلوا عليه. ونادوه يا ملاذ افتح الباب صلوا عليه. ونادوه يا حبيب افتح الباب صلوا عليه. هذا القلب بين يديكم نوروه صلوا عليه. ويفتح لنا باب من الروضة صلوا عليه. ويثرف دمع العين من الفرحة صلوا عليه. ويفتح لنا باب من الروضة صلوا عليه. ويذرف دمع العين من الفرحة صلوا عليه. وينادى أبشروا أصحاب الجنة صلوا عليه. وينادى أبشروا أصحاب الجنة صلوا عليه. ونظرنا الحجرات وعم شباه صلوا عليه. والأنوار أضاءت من نور لسانه صلوا عليه. ونظرنا الحجرات وعم شباه صلوا عليه. والأنوار أضاءت من نور لسانه صلوا عليه. وتقدمنا إليه حتى نراه صلوا عليه. وتقدمنا إليه حتى نراه صلوا عليه. فالقلب يرتجف من وقع خطاه صلوا عليه. فالقلب يرتجف من وقع خطاه صلوا عليه. فالقلب يرتجف من وقع خطاه صلوا عليه. إن أردتم الوصل حقا فتوبوا وصلوا عليه. إن أردتم الوصل حقا فتوبوا وصلوا عليه. إن أردتم الوصل حقا فتوبوا وصلوا عليه.